تفسير الآية 41 من سورة الشورى، يقول تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. أي وهذا تأكيد لما سبق ذكره في الآيات السابقة على مدح دفع الظالم بما أمكن ومقاومته وعدم الخضوع له، كما أنه عذر لمن لم يسامح بل انتقم من ظالمه بمثل ما فعل فيه تماما دون أن يزيد. أي أن من انتصر لنفسه ورد الظلم بعد ظلم ظالم له، فأولئك الذين يفعلون ذلك ما عليهم من سبيل، أي حرج وشدة وضيق بسبب لوم أو مؤاخذة أو عقاب من أحد، ولا إثم في الآخرة لأنهم قد مارسوا حقهم الذي أعطاهم الله إياه في شرعه الإسلام، وهو مقابلة السيئة بمثلها بغير أي زيادة عليها.